احنا ممكن نسلم ان حفظ الاسانيد الصرد لا في مشكلة، واحد يحفظ حدثني فلان عن فلان عن فلان لا في مشكلة، لكن تأتي فتقول ان رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر واختلف عن مالك فراه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن مالك على النحو السابق، وراه فلان وعلان وعلان عن مالك عن الزهري عن انس، واختلف عن واحد ممن رواه عن الزهري عن انس فراه فلان وفلان وفلان وفلان عنه على الوجه فلان وفلان وفلان وفلان الى اخره، يفضل يعمل لك جدول كده تنازلي حد ما صار كده. كان يحفظ كل هذا حتى قال الذهبي قيل انه املى بعضه من حفظه واملى بعضه من كتابه وهذا محتمل، وقيل انه املاه كله من حفظه، فلو صح ذلك فلا اعلم له نظيرا. لو صح ان هو فعلا املى هذا الكتاب من علله، وانا انذر الاخوه انهم يستروا هذا الكتاب واقرا اول حديث اللي هو شيبته لاخواتها، فاذا لف دماغك فاعلم صدق قولي، فاذا لم يلف فاعلم انك شجاع. هذا الامام قفل الباب في معناه بعده، وتقريبا يعني اتى على جل الاحاديث النبويه المعلنات، فهذا العلم علم دقيق لم يتصدى له الا قلائل. فكم تسمع من علماء اثبات في علم الحديث، لكن ما تسمع ان واحدا منهم صنف في بحث في العلل. ليه؟ لان هذا علم خطير، عايز جهابذة صيارفة. ولذلك محنتنا الان ان هذا العلم يكاد يكون معدوم، هذا العلم يكاد يكون معدوما. تجد اكثر الذين يصنفون الان في الحديث انما هم مخرجون فقط، وبعضهم رسوم سرقة، يسرقون تخريج الناس ويخرجون رسائل مفردة ويخرجون كتب، وإنما هو عارية أخذوها، إذا رآها الناقد الخريط قال هذه بضاعتنا ردت إليه، ما عنده مجهود. فالغالب يخرج، يقول أخرج فلان وفلان وفلان وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وأكثر على هذا. أما إن هو ينظر في اختلافات الناس ويرجح، وهذا فهؤلاء قلة أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة. العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، ولكن أغلب العلل تكون في الأسانيد، أغلب العلل تكون في الأسانيد. فإذا جاءت العلة في الإسناد فهي تقدح في الإسناد والمتن معا، تقدح في الإسناد والمتن معا. أما إذا جاءت في المتن فلا يشترط أن تقدح في الإسناد، لأنه يحتمل أن هذا المتن روي لإسناد آخر ليست فيه هذه العلة. وندي بعض أمثلة من هذه الأمثلة. الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري رواه وكيع ومحاضر اللي هو ابن المورع يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرسلا. هذان مثالان. المثال الأول الإمام البخاري روى هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال البخاري، أشار طبعا الإمام البخاري بعدما أخرج رواية عيسى بن يونس، قال وكيع ابن الجراح ومحاضر ابن المورع هذا روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يبقى ايه الخلاف اللي في السند؟ ان عائشه لم تذكر في السند الثاني، ولكن عامل خطوط، الخطوط دي حذف، هذا الخطوط تعتبر حذف. يعني كان وفية ومحاضر ابن المورع خالف عيسى بن يونس، فراوا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه اللي هو عروه بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها. يبقى هذان أرسل الحديث في حين إن عيسى بن يونس إيه وصله، يبقى ده مرسل

لو كان الوهم من خلق لأخذوه لكان رووه كما رواه مصعب بن حجر. وإلا كخلقها يهن، إذا كان ثقة مرة يهن عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن إياس، لا، لو كان الوهم من خلق لرواه الأثبات عنه على الحالين. أما أنا وقد وجد في السند ضعيف فإن تعصيب الجناية بالضعيف أولى باتفاق أهل العلم. يعني لو وجد ضعيف ومسروق في السند، بمن يعصب الجناية ابتداء؟ بالمسروق. كل ما تجد الأضعف يبقى تعصيب الجناية به أولى. لو وجدت مسروقا وكذابا يبقى تعصيب الجناية هذه الرأي بالكذاب دون المسروق. مش معنى ذلك انك لا تعل بالمتروك، لا تعل بالمتروك، لكن تعصيب الجناية بالمتروك اولى بالكذاب اولى. وإلا قد يظهر لك من البحث ان الكذاب متابع، فلا يبقى الا المتروك تعصيب الجناية به اولى. ولذلك انا قلت بادي الرأي عشان ما يجيش واحد يقول لا، ممكن يكون السنة فيه كذاب ومتروك وضعيف وتكون الجناية مع العصبر الضعيف. فأقول ما عرفت أن الجناية مع الصبر الضعيف إلا بالأسانيد الأخرى، لما وجدت للكذاب متابع ووجدت للمتروك متابع ولم تجد الضعيف متابع، حينئذ ترجح لديك أن الخلل من الضعيف. لكن نحن قلنا بادي الرأي بدون بحث يعني. فكلما وجدت في السند أضعف فتعصيب الجناية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم. وفي مسألة كمان مهمة في باب الإعلان، يقول بعض العلماء الإعلال بالأعلى أولى. الإعلال بالأعلى أولى، إيه معنى هذه الكلمة؟ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا لنقصر الأسانيد عشان تحفظ. حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا نعرف ان الحسن لم يدرك أبي بكر الصديق، اذا الحديث ايه؟ اذا الحديث منقطع. طيب اذا عندنا في السند كذاب وانقطاع، كيف نعل هذا السند؟ بالكذاب. لا، انا بقول لك بقى ان الاعلام بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا أعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى. أرجو قلنا أنكم تلحظوا هذا، الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى. وإلا نحن نعرف أن الإعلال بالكذاب أقوى، وأنا ما قلت أقوى، ما جبت ست القوة هنا. الإعلال بالأعلى أولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة الحبيب بأن الحسن لم يسمع عن أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا، أنت لو شوفت كده كنت جبتها على طول. نعم؟ جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود أن الكذاب قد يتابع. سنعيد هذا السند بالكذاب. لا، انا بقول لك بقى ان الاعلان بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا اعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا الاعلان بالاعلى اولى مش اقوى. ارجو قلنا انكم تلحظوا هذا، الاعلان بالاعلى اولى مش اقوى. وإلا نحن نعرف ان الاعلان بالكذاب اقوى، وانا ما قلت اقوى، ما جبت ست القوة هنا. الاعلال بالاعلى اولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بان الحسن لم يسمع عن ابي بكر اولى. طيب ليه؟ لا، انت لو شوفت كده كنت جبتها على طول. نعم؟ جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود أن الكذاب قد يتابع، فتنتفي الجناية من رأس الكذاب، خلاص توبع. افترض أن واحد صدوق رواه عن الحسن عن أبي بكر،

العلماء كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، واضح جدا. ومع ذلك ترى علامات النكارة في المثل. ليه؟ لأن المثل يقول إيه؟ حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وبغيضي بغيضك وبغيضي بغيض الله. فهل يستلزم بغض علي بن أبي طالب أن يكون هذا الرجل يبغض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كم أبغض عليا من الأفاضل وكم أحبه من المارثين، كثير، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل، كما هو الشأن في كل إنسان فاضل. يعني هذه المسألة ما هي يعني مقتصرة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكم والى علي بن أبي طالب من الفجرة فالرافضة وهؤلاء، وكم أبغضه من الأفاضل. وممكن تعكس هذه المسألة، فهل الذين يعني ناوأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتأويل أو نحوه وأبغضوه لذلك هم بغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هم بغضاء لرب العالمين؟ لا يستقيم هذا الكلام. فإذا كان هذا المتن بهذه الصورة المنكرة ورأيت السند على شرط الشيخين، فحيث وجدت مثل هذا المثال فإنك تلتمس له علة قادحة. طيب لم نجد هذه العلة القادحة، تقوم تلتمس له علة لا تقدح في غالب الأمر، علة في غالب الأمر. ونضرب لذلك الأمثال بهذا الحديث. هذا الحديث كما ذكرت قصته قبل ذلك أن عبد الرزاق حدث به أحمد بن الأزهر من السبور كنوع من المكافأة لأحمد لما أوصله أحمد إلى قريته. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي وكل من الكواكب الدراري اللي هم سمعوا على عبد الرزاق وكانوا موجودين كلهم مع بعض انصرفوا وتركوا عبد الرزاق يذهب إلى داره، إنما أحمد بن الأزهر بن السبوري ركب معاه ووصلوا إلى داره. فقال له عبد الرزاق: قد وجب علي حقك وإني أحدثك بحديث ما حدثته أحدا غيرك. فالزهري قال وهو يطعن بقى إيه بصحة الحديث، ما قال أحمد بن الأزهر بن السبوري وهم، لا، لأن أحمد بن الأزهر بن السبوري هذا إمام. فقال الزهري: هذا باطل ما يبعد أن يكون موضوعا، أو قال منكر ما يبعد أن يكون موضوعا، وإلا فلما لم يحدث به عبد الرزاق أحمد وابن معين والخلق الذين ساروا إليه وأسر به لأحمد بن الأزهر. ده إعلان الزهري إمام له ذوق. ما يجيش واحد يقول يا أخي هو حر مثلا على شويه، هذا الكلام ده يقول واحد ما له ذوق الفن. إنما الزهري يناقض هذا، يقول يعني حديث هذا يحجبه عبد الرزاق عن السنة كأحمد بن معين الذين رحلوا إليه، ويقوم يدين أحمد الأزهر سرا كده ليه؟ هذا يدل على إن في نكارة، ولذلك ما حدث به. ده استشفاف الزهري، وهو استشفاف عالم شريك ماهر عنده ذوق في الفن، عنده ممارسة طويلة. ليس هناك في السند علة ممكن تدخل منها. شوف الزهري كيف دخل، ما قالك فلان ضعيف ولا فلان منكر الحديث، لا، كيف دخل الزهري إلى الإعلان؟ طيب هل هذه الطريقة التي أعل بها الزهري هي طريقة معتادة عند علماء الحديث؟ لا، ما هي معتادة، ما هي مشهورة عند علماء الحديث. ولذلك الذهبي لما رأى السند على فرق الشيخين ولا سبيل إلى القدح في رجل من رجال السند، دخل من باب يندر دخول الخلل منه، لكن الخلل ممكن يدخل. فإذا أمكن للخلل أن يدخل وهو بالأول بنسبة 1%، ورأيت المثل منكرا، جاز لي أن أقول لعل الخلل دخل من هذا الجانب اللي هو 1%. وذا معنى قول العلماء: وإن لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت